عليك السود خدوني وفي ليلك سهروني وبقينا لبعضنا يا حبك ناداني خلاني حد تاني مش عارف مين انا دعنيك السود خدوني وفي ليلك سهروني وبقينا لبعضنا يا حبك ناداني خلاني حد تاني مش عارف مين انا يا احلى الناس اللي انا عايزه لقيته خلاص يا حبيبي انا كده جاي احساس اول مره يجي Fire.